طيب التمرين بقى اللي هو بتاع التأقلم، بنقول ان احنا هنقسم المتدربين لاتنين، هنطلب منهم الإجابات على السيناريو. يعني انا عندي مطلوب بس ان انا هجاوب اقول حل، يعني ده تأقلم بيتركز على حل المشكلة ولا تعامل مع المشاعر ولا تجنب، ايه هي القصة. بيقول انا عندي زميل او زميلة عندهم توتر بسبب عبئهم الكبير في العمل، وما فيش نقص، ويعني وفي نقص موارد. فتلاقي زميلتي دي بتقول لي ده انا عندي طلبة كتير في فصلي ومش عارفة ازاي ألبي كل احتياجاتهم. طيب هقرأ جملة جملة، مطلوب منهم ان هم يعني قاعدين مع بعض يطلعوا لي الإجابة اللي هي طريقة التعامل اللي بتركز على المشاعر او على حل المشكلة او تجنب. هنا انا في ناس ممكن ترفع ايديها وتلاقي حل، هقول لهم قسموا المجموعات، والله التقييمات مش عارفة، انا مش عايزة اسمع كده، انا عايزة بس ده تأقلم بيرتكز على المشكلة ولا المشاعر ولا ده تجنب. بعد ما نخلص الحتة دي وقبل ما نقول الرسالة الرئيسية، مهم قوي ان انا اقول لهم برضو ان في الدليل ان لو حد من زمايلي بيتعرض لضغط عصبي، ازاي ان انا اقدر اساعده، ان انا بطمنه الاول ان ده امر طبيعي وان احنا كلنا مرينا او بنمر بحاجات زي كده، ولازم نبتدي في بعض الاسئله نسالها له يعني، ودي هتلاقيها موجوده في اخر جزء في اليوم يعني في الدليل برضو ايه، ونرشدهم ليها بس. وبعد كده بنقول الرساله الرئيسيه اللي موجوده، ان التدريس في توتر كتير وفي مشكلات كتير، بس الموضوع ينفع ان احنا نتعامل معاه، ان احنا ازاي يعني نعمل رعاية ذاتية لنفسنا وكده، وبالرغم من غياب الدعم وان في طلبة كتير وبيروقراطية وكذا وكذا، بس ان احنا مهم قوي ان احنا نحاول ان احنا نسيطر على الحاجات اللي احنا نقدر نعملها، لو كانت مشكلة نقدر نحلها، او لو حاجة بره السيطرة فعلى الأقل سيطر على مشاعرك.